آمين. الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة يا حي يا قيوم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وهذا هو يوم عرفة، 9 من ذي الحجة، يوم الجمعة من سنة 1443 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيه ونحن بعد الفجر على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة عبس. لو تغلق الباب أحسن، مشان كان في ناس في المسجد يصلهم الصوت. في الحديث، أيوة أحسن، حتى يأخذ الرجال راحته. وفي الحديث لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، يعني ينبغي أن نراعي الناس الآخرين الذين يقرؤون ويدعون كذا. آمين. يلا تفضل شيخ، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى أي كلح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وأعرض. أن جاءه الأعمى، أي بسبب مجيء الأعمى إليه. سبب نزول السورة أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمع في إسلامهم، فأقبل إليه رجل أعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم، وكان من خيار الصحابة، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه، فأعرض عنه. ليش أعرض عنه؟ لأنه مشتغل بدعوة هؤلاء، فنزلت. والله عز وجل هنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني حتى العبوس في وجه الأعمى الذي لا يراك يعني لا ينبغي، فكيف بالمسلم الذي يراه؟ ذلك قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن عبس وتولى في أن جاءه الأعمى. نعم. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك يا محمد لعله يزكى، أي لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك، وهذا فيه أنك تقبل على من أقبل عليك. وأما المعرض فإنك تدعوه، لكن لا تقدمه على من أقبل عليك. لكن يقول الله عز وجل: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أيوة. فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر أي يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ فتنفعه الذكرى، أي الموعظة. أما من استغنى. أما من استغنى ولم يطلب الهدى والحق. نعم. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى أي تقبل عليه بوجهك وحديثك، وهو يظهر الاستغناء عنك والإعراض عما جئت به. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى، أي أي شيء عليك في ألا يسلمه ولا يهتدي، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى، أي وصل إليك مسرعا في المجيء طالبا منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ الله. وهو يخشى. وحاله أنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى أي تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل. كلا إنها تذكرة، أي إن هذه الآيات أو السورة موعظة، حقها أن تتعظ بها وتتقبلها وتقبلها وتعمل بموجبها. فمن شاء ذكره. نعم. في صحف مكرمة. في صحف أي إنها تذكرة كائنة أي إنها تذكرة كائنة في صحف مكرمة، مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة، أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. مرفوعة مطهرة، مرفوعة أي رفيعة القدر عند الله، مطهرة أي منزهة لا يمسها إلا المطهرون، مصونة من الشياطين والكفار. بأيدي سفرة، السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسله من السفر، وهي السعي بين القوم. كرام بررة، أي هؤلاء السفرة البررة، هؤلاء السفرة كرام أي كرام على ربهم، بررة أي أتقياء مطيعون لربهم صادقون في إيمانهم. قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره. من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر. من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه أي من ماء مهين، فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين، مخرج الذكر والأنثى، وكذلك يحمل العذرة في بطنه. من نطفة خلقه فقدره، أي فسواه وهيأه لمصالح نفسه، وخلق له اليدين والرجلين والعينين وسائر الآلات والحواس. ثم السبيل يسره، أي يسر له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر. ثم أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر يوارى فيه إكراما له، ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله السباع والطيور. ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه بعد موته أنشره في الوقت الذي يريده الله تعالى. كلا لما يقض ما أمره، بل أخل به بعضهم بالكفر وبعضهم بالعصيان، وما قضى ما أمره الله إلا القليل. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، شوف الآن كيف يفصل لنا في الطعام حتى يذكرنا بقدر نعمته علينا. فأنت تأتيك الخبزة جاهزة وقد مرت بمراحل كثيرة حتى تصلك على هذا الحال، أنت بتروح على الجمعية بتشتهى بخمسين فلس، 75 فلس اللي هو، وهي يعني كان هناك أرض وهذه الأرض حرثت ثم نزل من السماء، وثم بذرت ونزل من السماء الماء، ثم عشبت ويعني ونبتت، وبعد ذلك يبست وحصدت، ايوه، وذريت، ثم اخذ الحب والقمح وطحن، ثم جعل عليه الماء مع الطحين ووضعت الخميرة، ايوه، ثم بعد ذلك خبز. شوف المراحل الكثيرة، يعني هذا باختصار. وثم يأتيك هذا الطعام جاهزا أمامك ولا نسمع منك الله الحمد لله مثلا والشكر لله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي لينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سببا لحياته. أنا صببنا الماء صبا، نعم، ثم شققنا الأرض شقا، أنزل الله عز وجل الماء ثم شققنا الأرض شقة فتنصدع عن الحب أول ما ينبت مع صغره وضعفه عن شقها، فأنبتنا فيها حبا، يعني الحبوب التي يتغذى بها، والمعنى أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حبا. وعنبا وقضبا، وعنبا وقضبا، القضبا وقضبا هو القط الرطب الذي تعلف به الدواب. وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وحدائق غلبا هي النخل الكرام الغلاظ الجذوع. وفاكهة وأبا، الأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلأ وسائر أنواع المرعى. متاعا لكم ولأنعامكم، هذا يعني من المتاع لكم وكذلك لأنعامكم، وقد قال الله عز وجل في سورة النازعات متاعا لكم ولأنعامكم، نعم، بعد أن ذكر فضله ونعمه. فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الصاخة في سورة النازعات قال فإذا جاءت الطامة الكبرى الصاخة يعني صيحة يوم القيامة التي تصخ الآذان أي تصمها فلا تسمع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وهؤلاء أخص القرابة وأولاهم بالحنو والرأفة. الأصل الإنسان في الشدة يلجأ إلى هؤلاء، إلى أخيه وإلى أمه وإلى أبيه وإلى صاحبة زوجته وبنيه، فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخطب فظيع، فيفر من هؤلاء وهم أقرب الناس إليه وأحناهم وأرأفهم به. نعم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شأن يغنيه أي يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم ويفر عنهم حذرا. ليش يفر عنهم؟ حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة. إذن يهرب منهم لأمرين كما ذكر هنا. الأمر الأول حتى لا يطالبوه بأشياء لهم عليه، وخاصة إنهم أقرب الناس عليه، وبالتالي كلما قرب الإنسان عليك كلما كان بينك وبينه من الحقوق والمطالب ما ليس بينك وبين من لا تعرفه، وأيضا حتى لا يطلعوا على ما ستصير إليه فتحصل لك الفضيحة. وجوه يومئذ مسفرة أي مشرقة مضيئة، نسأل الله عز وجل من فضله. ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار وكدورة، يعني الفرق بين أهل الجنة والنار يظهر من الأشكال سبحان الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سبحان الله. وهذا طبعا ناتج عن كذلك ما تحتويه البواطن والنفوس، فأهل الجنة سعداء من الداخل فيظهر على وجوههم وظاهرهم هذه السعادة، وأهل النار والعياذ بالله في هم وغم في الداخل فيظهر هذا على وجوههم. ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار وكدورة. نعم. ترهقها قترة يغشاها سواد وكسوف وشدة. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك يعني أصحاب الوجوه المغبرة هم الكفرة الفجرة، أي الفجرة هم الفاسقون الكاذبون. ينبغي عندما يأتي الغبار وأن نعيش وضعه وأن نتذكر يوم القيامة أناسا وجوههم مغبرة، يعني دائما يعني هذا الذي يصنعه أهل الإيمان، إذا رأوا نار الدنيا تذكروا نار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. إذا رأوا نعيم أهل الدنيا وقصورهم وكذا يتذكرون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يتذكرون الجنة وما فيها من نعيم. إذا رأوا الغبار وكذا يتذكرون وجوه أولئك القوم المغبرة فيجتنبون فعلهم لئلا يصيروا كأمثالهم. نعم. سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، كورت جعلت مثل شكل الكرة تلف فتجمع فيرمى بها، تلقى في النار الشمس هذه على عظمها. وهذه السورة من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت أي تهافتت وتناثرت، وقيل طمس نورها. وإذا الجبال سيرت أي سيرت بعد نسفها في الهواء. وإذا العشار عطلت. العشار النوق الحوامل التي في بطونها أولادها، وخص العشار لأنها أنفس مال عند العرب. اليوم الإبل ما شاء الله الناقة أغلى من ابن آدم صارت في أنواع منها. أيوة. وهذه حامل يعني من أرغب الأموال عند العرب، ومع ذلك إيش تعطل، ومعنى عطلت تركت هملا بلا راع، وذلك لما شاهد من الهول العظيم. وهذا مثل أول سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه العشار النفيسة من الإبل الحوامل تعطل، والمرأة تذهل عن ولدها الرضيع، وتحصل أهوال عظيمة. نعم. وإذا الوحوش حشرت بعثت حتى يقتص لبعضها من بعض، وقيل حشرها موتها، حتى الحيوانات تبعث ليقتص للشاة التي لا قرين لها لتأخذ حقها من الشاة التي لها قرون، تصور. ثم بعد ذلك يقال له لها كوني ترابا، حتى يتمنى الكافر أن يصير ترابا. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لهول ما يرى يتمنى أن يصير ترابا وأن يموت، يطلبون حتى الموت من شدة الأهوال، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مع أنه في الدنيا إيش كانوا يريدون؟ طول العمر والحياة والتمتع، لكن عندما يروا العذاب يتمنون الموت. لكن كما قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وإذا البحار سجرت أي أوقدت، فصارت نارا تضطرم، وهذه البحار اللي هي ماء، والماء يطفأ به النار، مع ذلك تشتعل. وإذا النفوس زوجت أي قرنت نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين. وقال الحسن ألحق كل امرئ بشيعته، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس والمنافقون بالمنافقين، ويلحق المؤمنون بالمؤمنين. وفي الحديث المرء مع من أحب، وقال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. كل شبيه يحشر مع شبيهه، اللي بيحب أهل الإيمان ويكون مع أهل الإيمان يحشر مع أهل الإيمان. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللي بيحب الكفار واليهود والنصارى والفساق والفجار سيكون معهم، فاختر لنفسك. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة أو مخافة الفقر، يوبخ قاتلها بسؤالها. شوف ما يسأل القاتل، تسأل هي الموءودة، هذا من توبيخ لقاتلها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأنها قتلت بغير ذنب فعلته صغيرة. يعني انظر لماذا قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، جاهلية جهل مطبق في أحد. يعني الولد الصغير هناك من الرحمة في النفوس شيء لا يوصف له، الولد الذكر فكيف إذا كان أنثى؟ لا، هم كانوا يعيدونها بحجج فارغة، خوف العار. طب ما هي أمك يعني امرأة وأختك امرأة، طب لابد من النساء، أو زوجته امرأة لابد من النساء. يعني وجود فساد في المجتمع لا يعني أن لا يحب الإنسان أن يكون عنده بنت مثلا، لذلك الشريعة جاءت بمن أحسن تربية يعني بناته وأخواته يكون في الجنة ونحو ذلك. فبالتالي كل هذا حاربه الإسلام، ووجود الفساد في المجتمع لا يعني أن الإنسان يتغير وجهه أو يأد بنته ويقتل بنته من أجل هذا الفساد، بل يسعى في إصلاحها وفي تربيتها وفي الحفاظ عليها حتى ينال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وربما تكون هذه المرأة يعني مربية لجيل، هذا الجيل يخرج الأمة مما هي فيه من ذل وهوان. نعم. وإذا الصحف نشرت كتب الأعمال نشرت للحساب، كل واحد له دفتر مكتوب فيه، حتى جاء في الحديث حديث الرجل الذي له بطاقة، حديث البطاقة أنه ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر مليان سيئات، ثم يجاء بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله، فترجح البطاقة على هذه السجلات، ولا يعني يرجح مع اسم الله عز وجل شيء. فالصحف هذه تنشر من أجل إقامة الحجة على الخلق. نعم. وإلى السماء كشطت أي تشققت وأزيلت. وإلى الجحيم سعرت سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة أزلفت ترهيب وترغيب، هذه طريقة القرآن، ترهيب وترغيب. وإذا الجنة أزلفت أي قربت إلى المتقين وأدنيت منهم. قيل هذه الأمور الاثنى عشر ست منها في الدنيا، وهي من أول السورة إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. هذه الست في الدنيا، وست في الآخرة، وهي وإذا النفوس زوجت إلى هنا، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء قشطت، وإذا الجحيم سعرت. نعم، وإذا الجنة أزلفت. هذه ست ولا سبع؟ سبع. وهي من أول السورة إلى قوله وإذا البحار سجرت، وست في الآخر، وهي وإذا النفوس زوجت. احسبوا معي، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه اثنين. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. ستة في الدنيا وستة في الآخرة. نعم. علمت نفس ما أحضرت. المراد علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف من خير أو شر. خلص، قيمة الحجة على الخلق. نعم. فلا أقسم بالخنس. يقسم الله تعالى، فلا أقسم بالخنس، يقسم الله تعالى بالكواكب، تخنس بالنهار فتختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى. الجوار تجري في أفلاكها، الكنس تختفي في وقت غروبها. والكنس مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش من غزال أو غيره. والليل إذا عسعس، أي أدبر وانتهت ظلمته. والصبح إذا تنفس، أي أقبل بروح ونسيم. الصبح لما تنام نوم حلوة مريحة، ثم تستيقظ على الصبح تشعر بهذه المعاني. وإذا والصبح إذا تنفس. نعم. إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، يعني جبريل، لكونه نزل بالقرآن من عند الله سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب إليه لأنه الناقل له وهو الأمين والكريم. نعم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي هو ذو قدرة عالية ومكانة مكينة عند الله سبحانه. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين، مطاع عند هناك بين الملائكة جبريل عليه السلام يرجعون إليه ويطيعونه، مؤتمن على الوحي وغيره، وهو سيد الملائكة كما أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد بني آدم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم، يعني أنتم تعرفون وأنتم صاحبتم وأنتم أعلم الناس به. وما صاحبكم بمجنون، ذكر محمدا بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره وبأنه أعقل الناس وأكملهم. يا شيخ، كادت أن تصير بينهم حرب لما بنوا الكعبة على الحجر الأسود، مين بدي يرفعه؟ فلما يعني استقر الأمر، أول داخل إلى المسجد هو الذي يحكم بينهم، فدخل فرضوا به، قالوا الأمين كان صادقا أمينا صاحب خلق حسن مقبولا عندهم. فلما جاءهم بالتوحيد كذبوه، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا ساحر، يعني اتهموه بألوان الاتهامات. نعم. ولقد رآه بالأفق المبين، أي قد رأى محمد جبريل في صورته له 600 جناح. قال مجاهد رآه نحو أجياد، وهو مشرق مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته مرتين، المرة الأولى في الأرض والثانية في السماء، وكان يعني في غيرها يأتيه على صورة بشر، كانت صور على صورة دحية الكلبي، كان من الصحابة الكرام رضي الله عنه. نعم. وما هو على الغيب بضنين. وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، يعني خبر السماء بضنين، لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. وما أيضا بضنين هنا يعني ببخيل، وفي قراءة إيش؟ بضنين بالضاء، يعني بمتهم، ليس ببخيل ولا متهم فيما يبلغه. نعم. ذلك يقول ابن الجزري في الجزرية وفي ظنين الخلاف سامي، في ظنين الخلاف سامي، يعني كونها تأتي بالضاء وبالضاد. نعم. وما هو بقول شيطان الرجيم. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب. نعم، الشياطين هذه تنزل بالكذب والدجل، لا تأتي بالقرآن، القرآن هذا من عند الله، كلام الله عز وجل. نعم. فأين تذهبون، أي أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. لمن شاء منكم أن يستقيم، للذي يريد الاستقامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه. يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت يعني يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة الانفطار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، أي تشققت لنزول الملائكة. وإذا الكواكب انكثرت، أي تساقطت متفرقة. وإذا البحار فجرت، قيل المراد فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدة، أو انفجارها كانفجار البراكين، وهذا قبل قيام الساعة كما تقدم في السورة التي قبل هذه. قالوا إذا البحار سجرت، سجرت يعني اشتعلت نارا. وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، أي قلب ترابها وأخرج الموتى منها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت عند نشر الصحف ما قدمت من عمل، من عمل خير أو شر، وما أخرت من حسنة أو سيئة، في ذلك الوقت خلص تعلم كل شيء. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، مع أنه كان في الحياة، لكن الحياة الحقيقية ليست هذه الحياة التي نحياها نحن، الحياة الحقيقية ستأتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذه الحياة يعني زائلة، الحياة يعني الحقيقية للحيوان هي الحياة الآخرة. نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم. قيل غره عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة، لأن الله عز وجل أعطاه من نعيم الدنيا وهو يعصيه، فغره هذا أن الله لم يعاجله بالعقوبة فاستمر على معصية الله حتى نزل به العذاب وأتاه الموت. الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك من نطفة ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الذي خلقك فسواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فعدلك، جعلك معتدلا قائما حسن الصورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة. صور إنه أنفك مثلا في ظهرك، تصور أنه عينيك في رجليك، جعلك على أحسن خلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في الصورة التي شاءها من الصور المختلفة، وأنت لم تختر صورة، صورة نفسك. كلا بل تكذبون بالدين، كلا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به. يعني بعض الناس يقول لو أننا عصاة ولو أننا مجرمون لنزل بنا العذاب، لا لا تغتر، أن كونك في نعمة وفي عافية وفي خير وصحة وسلامة لا يعني أنك مرضي عنك. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كلا بل تكذبون بالدين وهو الجزاء والحساب يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين. نعم هناك ملائكة تحفظ أعمالكم. كراما كاتبين. نعم. يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة كرام ويكتبون يعلمون ما تفعلون. يقول إنكم تكذبون بيوم الدين وملائكة الله موكولون بكم يكتبون أعمالكم وأقوالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم. نسأل الله من فضله. إن الأبرار الذين برت قلوبهم وبرت جوارحهم وبرت ألسنتهم فهم أهل بر وأهل عمل صالح. لن تنال البر حتى تنفق مما تحب. تريد أن تنال درجة الأبرار أنفق مما تحب. لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. ذلك العبد يطلب أن يكون مع الأبرار. ذلك في آخر سورة آل عمران إيش قال الله عز وجل وتوفنا مع الأبرار. نعم. وإن الفجار لفي جحيم. ذكر الأبرار وذكر أنهم في نعم والآن الفجار ذكر أنهم في جحيم وفي عذاب وفي نار. نسأل الله العفو والعافية. يصلونها يوم الدين أي يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها حينئذ النار. وما هم عنها بغائبين أي لا يفارقونها أبدا ولا يغيبون عنها بل هم فيها أبدا الآبدين هذه النار. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. نقرأ في سورة الفاتحة مالك هل سألنا أنفسنا ما يوم الدين. الله عز وجل يذكر لنا هنا قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. كرره تعظيما لقدره وتفخيما لشأنه وتهويلا لأمره. نعم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أي ليس هناك أحد يقضي أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين. والله لا يملك أحدا في ذلك اليوم شيئا كما ملكهم في الدنيا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك قال مالك يوم الدين والأمر يومئذ لله. وسورة الفاتحة أنت عندما تتأملها مثلا عندما تقرأ قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من المنعم عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.